نصر، بلورة نصر إن شاء الله، والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح إيش الفرق الآن؟ الفتح، الفتح، الفتح. أولا الشعب بتكون مثلا مغلقة ثم تفتح، في إغلاق وفي فتح. طب هاي الإغلاق، الإغلاق فقط بيكون في الجانب المادي ولا كمان في المعنوي؟ كيف لما واحد يكون مستغلق عليه فكرة؟ شو يعني مستغلق عليه فكرة؟ فنيجي نفتح عليه، شو نفتح؟ مسكر معه، مسكر معه، مسكر معه. شو نيجي نفتح عليه؟ الإمام، الإمام لما بتسكر معاه ببطل قادر يكمل، شو بنعمل إحنا؟ نفتح عليه، استغلق الأمر عليه فبنفتح، نفتح. إذا مقابل إغلاق في جانب مادي أو جانب معنوي، أو بكون في سدود أو بكون في حواجز، حواجز وتزال هذا فتح. يعني أمام الإسلام حواجز فتزول هذا فتح، هذا فتح. مش هيك؟ فكرة مستغلقة عندك مش فاهمها، نفتح عليه بتوضيحها بإزالة الإشكال، لأنه الإشكال غموض والإشكال إغلاق في الفهم، فمنفهمه إياها شو منكون إحنا؟ فتحنا عليه. ولذلك لما منعجب بالموضوع الفكرة اللي بيجيبه بيجيبها شو منقول له إحنا؟ الله يفتح عليك زي ما فتحت يعني علينا، الله يفتح عليك يعني زي ما فتحت علينا. فأي شيء مغلق مسدود فيه حواجز فيه موانع، أي الإزالة شو اسمها؟ فتح. وقديما المدن لأنها كانت تكون مصورة وتفاصيل وكانوا يدخلوا من الأبواب برضو يسموه فتح، يدخلوا المدينة ويحتلوها فتح، لأنه بتكون مغلقة الأبواب وفي أسوار وفي كذا ثم يفتح. وأهم فتح هو الفتح في عالم المعنى والأفكار والدين، أهم من فتح الفكرة. يعني ممكن أنت تفتح حصون، حصون، وفي النهاية الناس يعني تحقق سيطرة معينة لمدة 20-30 سنة عادي، والناس لا تغيرت في أفكارها ولا في قيمها ولا في كذا، إيش استفدنا من هالفتح؟ يعني فتح إيش يعني؟ بس زدنا المساحة اللي بنحكمها. هو العبرة بالفتح الحقيقي. شو هو الفتح الحقيقي؟ شو هو الفتح الحقيقي؟ ولذلك ما كانوش مستوعبين الصحابة ابتداء في صلح الحديبية أنه هذا فتح. الشروط اللي تم توقيعها، طبعا لاحظوا لأول وهلة في ناس على فكرة، وهذا بدها ناس مرات يكونوا عميقين جدا وهم يحللوا الشروط، في خصوصا عند عالم لما يكون في عباقرة سياسة وفهم في بعض الشروط عند العوام، إيش شو هذا. لذلك الشروط اللي قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، الصحابة شو شعروا على فكرة؟ إيش هذا؟ حتى في الأخير لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو فتح هو وباقي فتح؟ أنت عارفين ليش فتح صلح الحديبية؟ صلح الحديبية أولا يعني هي ممكن يطول الموضوع، كم سنة هو قعد على فكرة من صلح الحديبية لفتح مكة؟ سنتين، السادسة، السنة السادسة والثامنة. السادسة صلح الحديبية، انسوا الأشهر الآن، السادسة صلح الحديبية، فتح مكة الثامنة في شهر رمضان، تمام؟ سنتين، عارفين في سنتين شو صار؟ قبل كل شيء السنتين شو صار؟ ببساطة الناس لما امنت وصارت تروح وتيجي على بعضها بدت الناس تدخل في الإسلام. ولا بالكم العشر تلاف اللي فتح فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، منين أجوا هذول؟ كمان مرة، العشر تلاف اللي فتح فيهم مكة منين أجوا هذول؟ طيب فهمنا، الصحابة في اللي كانوا جايين مع الرسول صلى الله عليه وسلم 1600 بلاش 1400 بجوز كانوا في صلح الحديبية 1400-1600 ماشي، لكن لما أجا بده يفتح مكة بعد سنتين قديش كانوا الجنود؟ قديش كانوا الجنود؟ 10,000. منين أجوا هدول؟ لما الناس صارت المسالمة هالسنتين هدول على فكرة، والناس التقت ببعضها البعض وبدت تتحدث، قالوا اللي بده يأثر في الثاني؟ الوثني اللي بده يأثر في المسلم، الوثني اللي بده يأثر، انتبهتوا؟ وإذا بالناس هنا وهنا وهنا وهنا تسلم، بحيث لما الرسول أجا بده يفتح مكة 10,000 كانوا الجيش، الجيش لانه في اللي امنوا اختياريه وفي اولاد صغار وفي نسوان وفي شيء كثر الجيش. طيب الان طيب اثنين احنا بالله قولوا لي احنا المسلمين لما واحد بهرب من عندنا لعند المشركين ليش يرجعوا المشركين؟ احنا شو بدنا فيه؟ في افكار على فكره في افكار وعقائد لا بدهم اياه باي طريقه كانهم بدهم يعني الدين عندهم ايش؟ احصائيات قديش في ناس متبعين ديننا. طب احنا ما بنصدق اللي بيننا اذا في بيننا غبا شو يبين؟ يروح عند المشركين وشو يعني؟ شو يعني؟ فهمتوا؟ كان لك فلان ترك الاسلام طيب ممتاز هذا غربال ما هو ما هي الدنيا غربة هاي اللي نزل ايش ولا وبالتالي ما مش مستوعبين انه اللي بيجي من قريش لعندنا لحظة من قريش لعندنا منرده احنا لكن اذا راح من احد من عندنا لقريش قريش بتردوش هذا يبدو فيش تكافؤ مش هيك بس لو فكرنا فيها مزبوط اللي رايح من عندي لعندهم شو بدي فيه انا ليش اصلا اذا ظلوا عندي بيأذي خليه يروح خليه يبين خليه يطلع من عندي انا اما اللي بيجي من عندي من عندهم عندي خليه عندهم لانه هذا هذا اللي عندهم ها بيأثر وين المسلم زي ما شفتوا اليوم الطغاة لما ظلموا الأمة وبدوا الناس يروحوا ويهاجروا على بلاد مختلفة وين ما يروحوا يفرخوا المسلمين تمام ها ولذلك كثير اليوم من النهضة في العالم الصح والرجوع للإسلام أساسه مين هالناس اللي شردوا اللي فقر أو أو أو سياسة أو غيره أو غيره في بلاد مختلفة في العالم الغربي وغيره هم وين ما راحوا بدوا بعدين خليه عندهم هذا واحد اثنين شو اللي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في 10,000 يفتح مكة مش أساس صلح الحديبية مش هم في الأخير نقضوا الصلح فجهز الرسول جيش وذهب طب والله اسألوا سؤال لكم لو أجوا فتحوا له من أول يوم في صلح الحديبية قالوا له تعال حج وماله حج زي ما هالعرب بتحج طيب وين تبدأ تفتح مكة وين تبدأ تفتح مكة أما الصلح شو اللي كان سبب لإيش لفتح مكة لأنه في وحي الآن ورا الموضوع فلأول وهل الناس بتطلع بقول لك إيش كيف شو هالشروط هاي لحد ما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ما هو أصلا فتح مكة بدأ وين فتح مكة وين بدأ في صلح الحديبية بدأ بصلح الحديبية فتح مكة ما هو العباس أصلا اللي كان عين للرسول في مكة يعني الرسول بده ناس يكونوا في مكة ها وين أسلم هو ظهر لنا أنه أسلم لما الرسول جمع جيشه وأجى فالتقى العباس في الطريق أجى لما قربوا من مكة أجى العباس طب ما هو كان العباس مسلم قبلها كان مسلم وكان يبعث للرسول الأخبار والتفاصيل كلها وموجود في مكة وما كانش مش أسلم العباس وقتها وبالعكس قال لهم في بعض المعارك قال لهم اللي بوجد العباس ما يقتلوا بعض الصحابة ما فهمش في ناس فعلا ما فهموش شو يعني ما يقتلوش لهم بده يقول لهم هذا مسلم وأنا مخليه في مكة هيك عم بقولكم الرسول ما تقتلوش العباس في ناس ظنوا انه لانه عمه شوف مرات كيف اساءة الظن انت بتسيء الظن بالرسول لا بالرسول صلى الله عليه وسلم لانه عمه طب ما هي بينت بعدين بينت لما قرب الرسول مكة واذا العباس بيجي ما هو لانه هو مسلم اصلا شو ظل بعد ما بدها تنفتح البلد بده يدخل مع الجيش ظل يدخل مع الجيش تمام في تفاصيل طويلة في المسألة اذا حضر وحل نصر الله والفتح عرفنا الفتح الان في فرق اذا قد يكون في نصر ولا يكون فتح بشكل لانه الفتح لابد ان النصر فهمنا اعانة ونصرة في مواجهة مخالف تمام وفي عالم المعنى او في عالم الحس كمان والفتح معناته بعد اغلاق بيكون في فتح اغلاق فكرة اغلاق مبدأ عند الناس مش فاهمينه وبعدين وبالتالي بالدرجة الاولى هون في علاقة قوية جدا بين فتح مكة طبعا الفتح بدأ درجات من معالم الفتح الرئيسية كان صلح الحديبية الرئيسة كان صلح الحديبية ولذلك نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا واسمها سورة ايش الفتح فتح. اذا في مقدمات على فكرة بنتبهوش الناس، في مقدمات تكون هي فتح اقولكم، وحتى مقدمات تبدو لك هزيمة واذا بها فتح. مثلا مثلا انا شخصيا وبجوز بيعرفوا الشباب، لما جات الجيوش الامريكية واحتلت العراق، في اليوم اللي سقطوا فيه تمثال صدام، ويعني اللي هو رمز سقوط الدولة، كان في كلام يعني بين بعضنا انه هذه نهاية امريكا. اذا هي هزيمة تبدو، وهي في حقيقتها ممكن تكون فتح. فتح على اي مستوى؟ فتح على مستويات. اولا المجتمع، لاحظوا امريكا من بعدها ما عادتش الدولة اللي تستطيع تهدد العالم زي اول، تراجعت كثير، وانهيارات 2008 وما تبعها وضعف السلطة الامريكية وتفاصيل كلها، وسع شو رح يجي كمان، كان اساسه ابتداء سواء افغانستان او العراق. وشو دفعت امريكا على فكرة في افغانستان والعراق خلال 10 سنوات؟ شيء مرعب، وهذا اللي ممكن يفسر لكم ليش هم مترددين كثير في اي دخول بري والرجوع للقصة القديمة. ما عادوش يقدروا، صاروا بدهم يستخدموا جواسيسهم الان، وبالتالي لاحظوا الان، فبالتالي ممكن مرات تبدو هزيمة وهي في حقيقتها فتح. ثم قديش في افكار انكشفت، قديش في جماعات انكشفت، انكشفت في هذه الظروف اللي بتصير على فكرة، هاي كثير اشي طلع فوق السطح، كان هذا مخبى، وبالتالي الامة ايش صارت؟ اكثر وعي، صارت امام الحقيقة، وكل شيء كان مخبى طلع. هذا فتح في حد ذاته، بس يبدو لك في حد ذاته، مش نصر بس فتح، انفتح الناس، صاروا بيعرفوا، ادركوا كثير من الافكار اللي كانت بتمنوها الناس، والجماعات اللي بتؤمن فيها، والافكار اللي بيؤمنوا تركوها الناس، لانه صار كل شيء مفضوح. وحتى الناس اذا بتلاحظوا كل يوم، حتى اللي قبل سنتين ما كانش مقتنع اليوم مقتنع، واللي قبل سنة ما كانش مقتنع اليوم صار مقتنع، واللي قبل شهرين ما كانش شايف بعد التدخل الروسي شايف، واللي فهمتوا يعني كل يوم عم بتقدموا الناس. جماهير هذول مليارين بتغير قاعد افكارهم في سبيل ايش؟ انقاذ الامم كلها، في سبيل انقاذ الامم كلها. هذه فتوح بس في صيغة ايش؟ ابتداء هزائم. ومين قال انه لما بصير في تحدي فبتقوم الامة بتواجه بشكل خارق؟ هذا مش فتح على الامة. لو كانت نايمة وكانت مغلقة في هذا الاتجاه. تفاصيل طويلة، ولكن الله سبحانه وتعالى حكمة. وعلى كل، هو متى فتح للرسول صلى الله عليه وسلم مكة او صلح حديبية؟ ما هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها 12 سنة في مكة، ثم 8، هي قديش؟ 20 سنة، 20 سنة من المعاناة والجهاد وتفاصيل والى اخره. اذا جاء نصر الله والفتح، بعدين بنرجع لموضوع الفتح، بس واضح انه هون اي فتح؟ فتح مكة. طب ليش فتح مكة؟ وهذه المقدمة اللي قدمنا لها، انه العرب كانوا شو بستنوا؟ فتح مكة. فكان فتحين، فتحت كبلد، واذا بالاسلام ايش هي فتحت باي سنة على فكرة؟ في اي سنة؟ 8. السنة التاسعة شو بسموها اللي بيعرف في السيرة؟ عام الوفود. لحظة، السنة التاسعة اسمها عام الوفود. وفود ايش؟ وفود جايين من كل مكان يعلنوا اسلامهم، ممثلين عن قبائلهم، وفود ممثلة عن قبائلها، الى درجة ما قدرش الرسول يحج من كثرة الوفود. ما حجش في التاسعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حج في العاشرة من كثرة الوفود القادمة من اليمن ومن من من من من, من, من تصور يعني حتى من بعيد، من اليمن. طيب اليمن كانوا طبعا جايين من قبلها شوية. المهم صارت الوفود تأتي بعد ما شافوا الأمور انحسمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، وهيو دخل مكة وكل شيء تمام. ملاحظوا؟ وهم أصلا ما كانوش شاكين فيه، هم كانوا فقط في كثير ناس بس بدهم يخترقوا هالحاجز. ثم لما يكون الإنسان دولة على فكرة قوية، كثير ناس بتبعوها. انت ما بتلاحظوا كثير مع الناس مع مين بتأثروا؟ بمين؟ بالواقف. قلت لما انهار الاتحاد السوفيتي الشيوعيين تبعثروا، في الاول لانها موجودة دولة عظمى، طب انهارت هذه الدولة العظمى، شو صار في الشيوعيين؟ حولوا على طول، حتى اسمهم صار صاروا مش عاجبهم، حولوا من مثلا حزب شعب من شيوعي لحزب شعب مثلا في بعض البلاد مثلا.